المشاورة عنوان العقل، والاستبداد من نتائج الجهل. ما ندم من استعان بالله واستخاره وشاور الناصحين. فهذه الأخلاق العظيمة مما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واضحة المعالم في سير سلفنا الصالحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أن كان ما كان في صلح الحديبية ووجد المسلمون في أنفسهم موجدة عظيمة لأجل أنهم أتوا إلى بيت الله محرمين فصدوا عنه، مع أن قريشا لا تصد عن البيت أحدا، وهم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بالبيت، ومع ذلك صدوا عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون بنود معاهدة الحديبية شديدة الحيف عليهم، مع أن الله تبارك وتعالى جعلها فتحا مبينا. فكان ما كان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من إحرامهم فتباطؤوا في امتثال الأمر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها يرى ذلك في وجهه، فقالت: ما بك يا رسول الله؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من أمره إياهم ومن تباطؤهم، فقالت: هون عليك يا رسول الله. ثم أشارت عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخرج وأن يدعو حالقه لكي يتحلل هو من إحرامه من غير أن يأمر أحدا ولا أن يراجع. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا حالقه فأخذ يحلق رأسه، أصاب المسلمين من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أصابهم كرب شديد، وأخذ بعضهم يحلق رأس بعض، ومن الغم الذي أخذ بهم وأحاط بأقدارهم كان الواحد منهم لا يدري ما يصنع برأس أخيه، والدماء تسيل على وجه المحلوق وعلى ثيابه. فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة العملية، فكان ذلك من بركة مشورة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الخلق الذي ينبغي على المسلم أن يتخلق به، وهو المشاورة، مما ينبغي للمسلم أن يحرص على التخلق به، وأن يجتهد في أن يجعل المشاورة عند من يستحق أن يشاور، لا أن يشاور السفهاء وضعاف العقول، فإذا ما أشاروا عليه أشاروا عليه بما يرديه ويهلكه. ولكن يشاور المأمون في دينه الموثوق بعقله، وحينئذ يحصل خيرا كثيرا. قال العلامة المصنف رحمه الله: الفصل الثالث عشر في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم، فبذلك يقيهم النار. بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات، وعليهم أن يكفوهم عن جميع المضار والمفاسد، مع تعليمهم العلوم النافعة وأخذهم بالأخلاق الفاضلة. بشر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحذر الذين يهملونهم بالضرر العاجل والآجل والضياع. لو كان لك بستان فيه غراس وأشجار

يؤتون الحكمة، لأن الحكمة هي السنة، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن في مواضع. فالحكمة السنة، فمن تبع السنة فقد أوتي الحكمة، ومن خالفها فقد جانب طريق الصواب وسلبت عنه الحكمة. الذين يتمسكون بالآثار ويتبعون النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أولئك يسلكون طريق الحكمة، وأولئك الذين يقولون بالكتاب والسنة على منهاج النبوة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يوفقهم الله تبارك وتعالى للصواب، يشد عنهم من يشد، وقد يعود بعد ذلك إلى طريق الصواب فيعترف بأنه كان على الخطأ ولو بطريق عملي، كما تجده الآن في أولئك الذين ينتسبون إلى حزب النور، فإنهم يقولون بكلام أهل السنة الذي كانوا يدعونهم إليه وهم في طغيانهم يعمهون، وهم يجانبون الحق والصواب ويجانبون طريق من أوتي الحكمة وكان من ذوي الألباب. فالآن تسمع المتحدث الرسمي باسم الحزب يقول إن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الموجود الآن في المنطقة، ولم يبقى للعرب من جيش ذي قوة سوى الجيش المصري، فينبغي أن نحافظ عليه. الآن وقد كذبتم به قبل وكنتم من الضالين. وعلى كل حال من تاب وأناب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وكل ذلك بسبب مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا الطريق وساروا على ما ساروا عليه هم ومن كان معهم من حلفائهم، فلما تبين الحق رجعوا إلى طريق الصواب ظاهرا في بعض الأمور. في بعض الأمور قد يكون هذا الرجوع رجوعا تكتيكيا كما يقولون، يعني هو رجوع سياسي، وقد يكون رجوعا مخلصا لله رب العالمين، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بتفتيش ما في القلوب عما في القلوب، وإنما لنا الظاهر، ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى الصراط المستقيم. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أيؤتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. هذه الطريقة التي كتب بها العلامة المصنف رحمه الله تعالى تزيد في عقلك وتعرفك طريقة التعامل مع الخلائق في هذه الحياة، ولو أنك التفت إلى طريقته لوجدتها مضطردة في كل ما صنف في مثل هذه المصنفات التي جمع فيها من أمور العقائد وأمور الأخلاق والسلوك ما جمع إلى تفسيره، وهو أجل ما صنف، فإنه لاحظ في تفسيره هذه المعاني فلم يلتفت إلى ما التفت إليه كثير من المفسرين، لم يلتفت إلى غريب ما هنالك من الألفاظ القرآنية التي صارت غريبة وهي غير غريبة في نفسها، وإنما لغربة اللغة العربية في هذا العصر، فهذا غريب نسبي، فما هو غريب عند قوم لا يكون غريبا عند آخرين. لم يلتفت إلى المسائل النحوية ولم ينقب عن النوادر اللغوية ولا البلاغية، وإنما أراد المعنى فأتى به مكشوفا. فإذا ما مرنت نفسك على النظر في تفسيره حصلت معاني القرآن المجيد من أقصر طريق وأقصره. هذه طريقته رحمه الله رحمة واسعة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الطريقة في هذه الأيام. هذا الذي تسمعه لا تسمعه في مكان، يعني إذا لم توفق إلى كتاب هذا العلامة في مثل هذه الأمور فلا تجد هذا الكلام الذي يدلك عليه في غير مثل ما صنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو يعلمك الحكمة، يعلمك طريقة التعامل مع الأشياء، يضع يدك على أمور تحسب أنت أنها صارت مكشوفة عندك، بينة لديك، وهي أغمض ما يكون عندك وأخفى ما يكون عليك. وأنت إذا سمعت كلامه الذي أقرأ عليك بأذن واعية وأصغيت إليه بآذان قلبك فانصببت إلى تفهمه ووعيه، فأفادك الله رب العالمين به فوائد كثيرة. فهذه الطريقة طريقة بديعة، وأهل العصر أحوج ما يكونون إلى هذه الطريقة حتى في التفسير، لأننا نريد أن نعلم معاني القرآن العظيم من أقصر طريق وأقصره. ولأن كثيرا من المفسرين رحمهم الله أجمعين الذين أقاموا التفسير على وجهه، كثير منهم كان يفسر بالطريقة التي تتناسب مع أهل عصره، وقد فعل ذلك المصنف رحمه الله في تفسيره، وهي طريقته التي عنها لا يحيد. إذا ما نظرت إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى وجدته يأتي بالآيات التي تدل على بعض المعاني المترابطة في أمر ما، والقرآن كله مترابط كالكلمة الواحدة من أوله إلى آخره، لا مرية في ذلك ولا شك فيه، ولكن يأتي لك بجملة من الآيات ثم يحنو عليها كاشفا عن معانيها، فيبين لك بلغة قريبة سهلة فصيحة بليغة من السهل الممتنع ما يدلك على المقاصد القرآنية والمعاني الإلهية التي ضمنت في تلك الآيات من كلام ربنا جل وعلا، فتصل إلى المعنى وصولا هينا لينا شفيقا رفيقا حتى تعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. وهذا هو المراد من العلم الشرعي، أن نعرف المراد منا الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى أمرا ونهيا. فإذا ما وصلنا إليه من تلك الطريق فهذا هو المطلوب، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وأتوا البيوت من أبوابها، قال ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. وضد ذلك أمران، إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيله، إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق، أو سلوك طريق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. واعلم أن طريق كل أمر ما يناسب، طريق كل أمر ما يناسب. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالدعوة إلى الله وإلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ومن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه، أو يضيع بعضها بالإقبال على بعض. واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاة. ومن الحكمة أن ترموق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير. ولا يفهمن أحد من ذلك أنه يدعو العوام بلغتهم فيحط لغة العلم، وحينئذ يخرج به عن مقصوده، لأن العلم لا يؤدى إلا بلغته، فللعلم لغته، وينبغي أن تراعى لغة العلم، وأن يترقى المتعلم إلى لغة العلم شيئا فشيئا حتى يألفها وحتى يسيغها، لا أن ينزل المعلم إلى الدركة الهابطة التي يكون عليها العوام فيدعو لغة العلم ثم يكلمهم بلغتهم التي هي ضد ونقيض وعدو للغة العلم، أعني العامية النجسة، بل عليه أن يأخذ بأيديهم وأن يكلمهم بلغة العلم بهذه الفصحى الشريفة من أجل أن يقرب إليهم المعاني وأن يوسط لهم الأمور من أجل أن يفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا ما نزل المعلم إلى المتعلمين في حضيض فهمهم بلغتهم التي درجوا عليها، فإنه يقطع صلتهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يقطع صلة المتعلمين بكتب سلفهم الصالحين، لأنها إنما سطرت بهذه العربية الشريفة. على الإنسان أن يجتهد في ذلك وأن يحكمه وأن يعي، وألا ينزلق وراء تلك الدعوات الباطلة التي تدعو الناس إلى أن يكلم العوام بالعامية النجسة، فإن في ذلك قطعا لأولئك الناس عن لغة العلم الشريف. وكذلك ينبغي لأهل العلم في مجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية، فكم حصل فيها من منافع كثيرة من غير تشويش ولا قطع عن مقصودها، وهذا من الحكمة. ومن الحكمة في حق الناصح أن يكون رفيقا متأنيا متوخيا للحال المناسبة للمنصوح بلين. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذكر إن نفعت الذكرى. ومما يعين المعلم والمذكر معرفة طبائع الناس وأخلاقهم والوسائل التي يؤتون من جهتها، والرفق أصل كبير في هذا وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وكذلك تسلك الحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، وما سلكت في شيء أبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كان العفو والإحسان إلى العدو يصيره صديقا حميما، فما ظنك بعمله مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأوكد وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق. وكذلك تسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوجات، فإنه يراد منهم أمران عظيمان مهمان: أحدهما إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم، فهؤلاء يسلك معهم كل طريق يسلك مع غيرهم وطرق خاصة تناسب أحوالهم، ويوجههم وليهم فيه إلى كل خير.

يتم به في متاهات العقول مرجوعا إليه في ذلك. فما قلت لك هذه الطريقة التي يسرها الله تبارك وتعالى للعلامة المصنف في أمثال هذه الأمور مما بينه رحمه الله تبارك وتعالى ووضح وذكر السبيل إلى تحصيله وتحقيقه. هذه الأمور على طالب العلم أن يقبل عليها وأن يكب عليها. وهذه الطريقة راجعة إلى الكتاب والسنة وإلى آثار سلفنا الصالحين، وهي خير وأجدى من الطرق المحدثة التي أكب عليها الناس ويكبون في هذا العصر مما أحدثوه فيما يتعلق بتلك الوسائل المحدثة التي تخصص فيها أقوام والتي لم تنشأ في ظلال الكتاب والسنة وعلى طريقة سلفنا الصالحين. من هذه الدروس التي تلقى على الناس وقد شغفوا بها وهم يقبلون عليها لا يلتفتون إلى سواه مما يتعلق بتنمية المدارك إلى غير ذلك من تلك العلوم المحدثة، وهي في جملتها تهدف إلى وضع اليد على مفاتيح القلب من أجل إزالة أغلالها وأقفالها. والكتاب والسنة فيهما الخير كله، ومن صد عنهما فقد صد عن الخير ولن يحصل إلا الشر. والعلوم التي أشير إليها علوم مشبوهة لم تنشأ من أجل تنمية المدارك الإيمانية ولا تحصيل المواهب الربانية، وإنما يتحصل على ذلك بسلوك طريق فهم الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وهو ما يبينه العلامة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. على المرء أن يجتهد في معرفة هذه الأمور من أجل أن يعرف نفسه ومن أجل أن يقومه لتستقيم على حال ترضي الله تبارك وتعالى وتكون على ما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونه والطلبة فيما بينهم، فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، فهذا واجب عمومي على جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم لما تميزوا به ولما خصهم الله به. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته لجميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. ثم حصول العلم للشخص ومن الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيره أن يميزوا بهذا عن غيره لما لهم من المميزات. وإذا تعثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. وربما يكون هو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه معذورون والقادح فيهم غير معذور. العلامة المصنف رحمه الله تعالى من أئمة العلماء السلفيين في هذا العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو شيخ جملة صالحة من العلماء الكبار، رحم الله الأموات منهم وبارك في أعمار الأحياء منه. فإذا قال إنه ينبغي أن يراعى في العالم هذا الذي ذكره رحمه الله، فإنما يعني العالم، العالم الذي هو العالم عند أهل السنة وعند السلفيين الأقحى، لا يعني أهل البدع. فالعالم من أهل السنة إذا بدرت منه غلطة أو وقع منه خطأ فهذه طريقة معاملة إذا كان من أهل السنة. وأما أهل البدع فلهم معاملتهم التي قررها سلفنا الصالحون. فينبغي أن يعلم أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى إنما يعني هاهنا أهل العلم على منهاج النبوة، يعني أهل العلم من علمائنا الذين هم على طريقة السلف. يقول ربما يكون، وهو الواقع كثيرا، أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائر ولهم اجتهادهم فيه معذورون، والقادح فيهم غير معذور. وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدي. فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا، لا ما ابتدعوه، لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وأن تمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو داب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. أي عالم لم يخطئ، لم يقل أي عالم لم يبتدع، وإنما قال أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر. فهذا في حق العلماء الربانيين الذين يتأتى منهم الخطأ بل الأخطاء. ومن الذي لا يخطئ؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يعنيه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، لا ما يسميه أهل البدع والأهواء بمنهج الموازنة، فإنهم إنما أرادوا ببدعتهم تلك أن يمرروا بدعة من يزعمون أنهم من العلماء، وإنما هم من الذين يهدون إلى الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ولقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين. فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قابع للشر. وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن، ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذه السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدي، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة، وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا عاملوا الله فيه، فعفوا عنهم لله راضين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم. فإن عجزوا عن هذه الدرجات العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، نزلوا إلى درجة الإنصاف. وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب الثلاث، مرتبة الكمال ومرتبة الإنصاف ومرتبة الظلم، تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى هو المعين الموفق. قبل أن يقع ما وقع من هذه الأمور التي أدت بجلب الشرور إلى ديار المسلمين وعواصمهم، قبل أن يقع ما وقع كان من نقد ومن زيف ما أتى به أهل البدع من الزيف والضلال والطغيان، وبين عوارهم وما هم وما كانوا عليه مما يصب له في آذان مستمعيهم من الباطل والهوى والبدعة. كان كثير من الناس يقول لمن أتى بذلك ملتمسا رضوان الله، مبينا دين الله، نافيا الدخيل عن الأصيل، كانوا يقولون لمن فعل ذلك وأتى به: ألا تنظرون إلى عظيم آثارهم؟ وقد ظهر عظيم آثارهم، أقوام يحملون السلاح ويعتدون على الأبرياء ويزهقون الأرواح ويريقون الدماء ويخربون الديار ويفسدون البلاد والعباد، هم أدوا بهم إلى هذه الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أنه حيل بين هؤلاء وأشياعهم لوقع خير كثير، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ما نقول؟ قدر الله وما شاء فعل، وإلى الله المشتكى. وكثير من الناس ما زال مخدوعا بأمثال هؤلاء، مع أن الواقع أكبر شاهد على عظيم جرمهم. وكما كنا نقول قديما عندما بدأت الاضطرابات أن الإخوان المسلمين أذل وأقل وأحقر من أن يقلقلوا القاعدة الشعبية، وإنما حرك القاعدة الشعبية وقلقلها أولئك الضلال من شيوخ الضلالة، فهم الذين حركوا القاعدة الشعبية. أما الإخوان فكانوا أذل وأحقر من أن يحركوا القاعدة الشعبية، وهو ما يحدث اليوم، لا يحركون إلا أنفسهم بشق النفس. وأما الذين حركوا القاعدة الشعبية وأخرجوا الجماهير هم أولئك القوم من شيوخ الضلالة، فنسأل الله أن يعاملهم بعدله، وقد أفسدوا البلاد والعباد، وإلى الله المشتكى. والأمر كبير، اليوم تسمع أن عشرات الجنود من اليهود اقتحموا المسجد الأقصى ودخلوا من باب المغاربة، ودخل معهم جملة كبيرة من السياح مع المرشدين السياحيين لكي يرشدوهم على ذلك الوهم الكبير الذي يعرف بموضع الهيكل الذي يقولون إنه تحت المسجد الأقصى. العواصم العربية لها قدرها ومقدارها في التاريخ الإنساني، والحقد والغل عند الصليبيين ما زال ناغرا في قلوبهم، دافعا لهم إلى تصفية الحسابات القديمة مع العواصم العربية التي لها قدر ومقدار في التاريخ الإنساني. أتحسب أنهم عندما كانوا يدمرون بغداد كانوا يدمرون بغداد كأنها مدينة من المدن؟ هذه بغداد الرشيد، بغداد العباسيين، بغداد الحضارة، هذه بغداد. فهذا مقصود عندهم. ثم بعد ذلك يعدون العدة اليوم من أجل تدمير دمشق، دمشق الأمويين، دمشق الخلافة، دمشق تسيير الفتوح، فيريدون تدميرها أيضا. ويبقى بعد ذلك القدس وعليها صراع قديم، وقد وكلوا بالصراع فيها شذاذ الآفاق من إخوان القرادة والخنازير، ولن يتبقى بعد إلا القاهرة، وسيأتي دورها إن لم ينتبه المسلمون. هذا حقد صليبي قديم حديث، والمسلمون لا يراعون ولا يبالون، بل إن المسلمين هم الذين يستدعون الصليبيين لتدمير العواصم التاريخية عند المسلمين. هم الذين استدعوا الصليبيين وشاركوه لتدمير بغداد، عاصمة الخلافة بغداد، بغداد عبق التاريخ. فأين هي الآن؟ وأين المكتبة الظاهرية؟ فإن الصواريخ والتفجير لا ينال كل شيء فيها، حتى طال قبر شيخ الإسلام رحمه الله، وقبره بجوار قبر المزي في فناء كلية الطب بدمشق، وقد طالها التفجير. هذه كلها من التاريخ، من التاريخ العريق، بل هو عبق التاريخ عند المسلمين. فاستدعى المسلمون الأغرار وكذلك من العملاء الصليبيين وشاركوهم في تدمير بغداد، واليوم يستدعونهم لتدمير دمشق، ويستعجلونهم من أجل تدميرها، دمشق الأمويين، دمشق الجامع الأموي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول المسيح عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء. دمشق يستدعون الصليبيين لتدميرها، والقدس اليوم عشرات الجنود يدخلون بالبزات العسكرية وبأسلحته إلى ساحة الأقصى، ومعهم مئات من السياح، ومعهم المرشدون السياحيون، من أجل أن يدلوهم على موضع الهيكل الثالث المزعوم الذي تذبح على درجاته الكفارات الآدمية، وما أكثر ما سيراق من الدماء حينئذ. أوهام يصيرونها، وإن كانت أحلاما يصيرونها حقائق في الواقع لغفلة المسلمين المغفلين. وأما دمشق فسيأتي دورها، وهم يعدون العدة لضربها ودكها، ثم يأتي الدور على القاهرة. ونسأل الله أن يخيب ظنونهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.